الفصل الثالث. أعتقد أنني حسبت بأنني كنت مختلفة قليلاً ذات وقت، ولأنني لم أعاني صعوبة في التفكير أو التذكر، فإن ما فاجأني في الواقع هو أنني لا أستطيع أن أفعل أشياء، وذلك أغضبني. أحضر لي والدي قطة محشوة صغيرة عندما كان عمري أقل من سنة، وأنا متأكدة من ذلك، وكانت بيضاء وناعمة وبحجم يمكن أصابع طفل من التقاطها. كنت جالسة في مقعد الأطفال النقال على الأرض مربوطة بأمان، وأتفحص العالم من حولي، السجاد الأشعث الأخضر والأريكة المتطابقة مع ما حولها، فوضعت أمي القطة اللعبة في يدي فابتسمت. هيا يا ميلودي، أبوك أحضر لك لعبة جميلة، قالت ذلك بصوت عال يستخدمه الكبار مع الأطفال. انظري، أليست لعبة جميلة؟ كما لو أنه ليس صعبا كشف الأشياء الحقيقية، لابد لي من معرفة كيف تتكون معاني الكلمات المختلقة، ولكنني أحببت البرودة الناعمة لفراء القطة الصغيرة، ثم سقطت اللعبة على الأرض، فوضعها أبي ثانية في يدي. أردت حقا أن أعانقها، ولكنها سقطت على الأرض مرة أخرى، وأذكر أنني كدت أصاب بالجنون، فبدأت بالبكاء. حاولي مرة أخرى يا حبيبتي، قال أبي والحزن في حواف كلماته، يمكنك أن تفعلي ذلك. وضع والدي القطة في يدي مرارا وتكرارا، ولكن في كل مرة لم تتمكن أصابعي الصغيرة من أن تمسكها، وكانت تفلت اللعبة منها لتسقط على السجاد. أنا أيضا كان لي نصيبي الخاص من التعثر والسقوط على البساط، وأعتقد أن هذا هو السبب في أنني أتذكر ذلك جيدا. كانت السجادة خضراء وقبيحة عند النظر إليها عن قرب، وأعتقد أنها كانت من طراز عفى عليه الزمن حتى قبل ولادتي. كان لدي كثير من الفرص لمعرفة كيفية نسج خيوط السجادة وأنا مستلقية هناك في انتظار شخص ما أن يلتقطني ليرفعني إلى فوق، فأنا لا يمكنني أن أتدحرج، ولذلك كنت أغضب، أغضب من شعر البساط الأشعث ورائحة حليب الصويا الحامض المتسرب على وجهي حتى ينقذني أحدهم. كان والداي يسندانني إلى الأرض بالوسائد على كلا الجانبين عندما لا أكون داخل مقعد الأطفال، ولكنني كنت أرى شعاع الشمس القادمة من خلال النافذة، فأستدير برأسي لمشاهدة الأشياء والغبار الرقيق الذي يبدو طافيا من خلال ذلك، ثم أسقط ووجهي على الأرض. كنت أصرخ لعل واحدا منهم يلتقطني ويهدئ من روعي في محاولة لاستعادة توازن أفضل لي داخل الوسائد، ومع ذلك أظل أسقط مرة تلو أخرى خلال بضع دقائق، ولكن بعد ذلك يفعل أبي شيئا مضحكا كأن يحاول القفز مثل الضفدع الذي كنا نتفرج عليه في برنامج افتح يا سمسم، وهو ما كان من شأنه أن يجعلني أقاقه، ثم كنت أقع من جديد. أنا لا أريد أن أقع، أو حتى لا أقصد ذلك، فالأمر خارج عن إرادتي، إذ ليس لدي قدرة على حفظ توازني على الإطلاق، لا شيء من السيطرة والتحكم البتة لدي. لم أفهم في ذلك الوقت، ولكن والدي كان يفهم، كان يتنفس الصعداء وينتشلني إلى حضنه، وكان يعانقني بحرارة ويمسك القطة الصغيرة أو أي لعبة يعرف أنني أحبها ويقربها مني حتى أتمكن من لمسها. على الرغم من أنه في بعض الأحيان كان يخاطبني بمفرداته الخاصة، فأبي لم يتكلم معي على أنني طفلة مثل ما كانت تفعل أمي، بل كان يتحدث معي دائما كما لو كان يتحدث إلى الكبار، وذلك باستخدام كلمات حقيقية وعلى افتراض أنني أود أن أفهمه، وقد كان على صواب. حياتك لن تكون سهلة يا صغيرتي، يقول بهدوء، لو كان بإمكاني تبديل الأماكن معك لفعلت ذلك من أجلك من كل قلبي، أنت تعرفين ذلك، أليس كذلك؟ تراجعت فقط، ولكنني فهمت ما كان يعنيه. أحيانا كان وجهه رطبا من أثر الدموع، وكان يأخذني إلى الخارج في الليل ويهمس في أذني عن النجوم والقمر وريح الليل. النجوم فوق هناك تحتفل فقط من أجلك يا طفلتي، يقول لي، انظري إلى هذا العرض المدهش للتألق واشعري بالرياح، إنها تحاول دغدغة أصابع رجليك. في النهار كان يأخذني في بعض الأحيان من بين البطانيات كلها التي أصرت والدتي على أن أكون ملفوفة بها لأشعر بدفء أشعة الشمس على وجهي وساقي، وقد وضع طبقا لتغذية الطيور على الشرفة حيث كنا نجلس هناك معا كلما اندفعت الطيور لتلتقط البذور واحدة تلو الأخرى، فيقول لي: هذا الأحمر هو الكاردينال، ويواصل: أما ذاك فهو الأزرق، إنهما غير متحابين، ويضحك ضحكة مكتومة. أكثر ما كان أبي يفعله هو الغناء لي، وكان يمتلك صوتا حنونا خاصة للأغاني مثل أغنية يوم أمس وأريد أن أمسك يدك. لم أكن أفهم طريقة الوالدين في حب الأشياء، كنت أستمع إلى الأصوات جيدا. أتذكر الاستماع لصوت سيارة والدي عندما كان يقودها في الممر ويمد يده في جيبه لإيجاد مفاتيح المنزل، ثم كنت أسمع صوت الثلاجة عندما يفتح الباب ويغلقه. فأول ما كان يفعله والدي عندما ندخل البيت هو بحثه عن أي شيء بارد ليشرب، ثم يبحث عن قطعة كبيرة من الجبن الذي يحبه، مع أنه لا يتوافق جيدا مع جهازه الهضمي. كان والدي يصدر أصواتا وكنت أضحك حالما يدخل إلى غرفتي فيتكئ على سريري ويقبلني. كانت لأنفاسه دائما رائحة مثل النعناع، وكان يقرأ لي كلما استطاع ذلك. وعلى الرغم من معرفتي بأنه متعب، إلا أنه كان يبتسم لي ويختار كتابا أو اثنين فيدخلني إلى عالم حيث تكون الأشياء البرية، أو إلى حيث القطة في القبعة التي تسبب الفوضى، وربما كنت أعرف الكلمات عن ظهر قلب قبله: ليلة سعيدة يا قمر، شقي طريقك نحو فراخ البط، قيلت لي عشرات المرات، والكلمات من كل كتاب التي قالها لي والدي قراءة محفورة بداخلي إلى الأبد. ما أريد قوله هو أني ذكية جدا، وأنا متأكدة أن لدي ذاكرة فوتوغرافية، وهي مثل أن يكون لدي كاميرا في رأسي، فإذا ما رأيت أو سمعت شيئا نقرت زر الالتقاط فيبقى في الذاكرة. شاهدت مرة برنامجا على التلفاز عن الأطفال العباقرة، وكان يمكنهم أن يتذكروا جدائل معقدة من الأرقام والكلمات والصور في استدعاء التسلسل الصحيح لها، ويقتبسون مقاطع طويلة من الشعر. أنا أيضا أستطيع أن أفعل مثلهم، فأنا أتذكر رقم الاتصال المجاني من كل إعلان تجاري والعناوين البريدية والمواقع الإلكترونية أيضا. وإذا كنت بحاجة إلى مجموعة جديدة من السكاكين أو آلة تمارين مثالية، كنت أضع هذه المعلومات في ملف. أعرف كذلك أسماء الممثلين والممثلات وجميع من يظهر على شاشة التلفاز وتوقيت كل برنامج على القناة التي تعرضه ومواعيد إعادة البث، بل أتذكر الحوار في كل عرض والإعلانات التجارية ما بين فقراته، وأحياناً أتمنى لو كان عندي زر للحذف في رأسي. جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز مربوط بكرسي المتحرك قريباً جداً من يدي اليمنى، وعلى الجانب الأيسر لدي جهاز التحكم في المذياع. لدي ما يكفي من السيطرة في قبضة يدي والإبهام لدفع الأزرار بحيث يمكنني تغيير المحطة، وأنا سعيدة حقا لذلك. 24 ساعة من برامج المصارعة ووقت كبير على برامج محطة التسوق من المنزل يمكنها أن تجعل الإنسان يصاب بالجنون. يمكنني ضبط مستوى الصوت وتشغيل أقراص الفيديو الرقمية إذا كان شخص ما قد وضع واحدة في جهاز التشغيل من أجلي. وكنت في كثير من الأوقات أشاهد أشرطة الفيديو القديمة التي التقطها والدي لي. لكنني أحب أيضا البرامج الوثائقية التي تتحدث عن الملوك والممالك التي هزموها أو الأطباء والأمراض التي عالجوها، ورأيت عروضا خاصة بالبراكين وهجمات أسماك القرش وعن كلاب ولدت برأسين وعن المومياءات المصرية، وأتذكرها كلها كلمة كلمة. هذا الشيء لا يسعدني كثيرا، فلا أحد يعرف عنه سواي ولا حتى والدتي، على الرغم من أن لديها شعور الأم الذي يعرف أنني أفهم الأشياء، لكن هذا الفهم يظل محدودا. لا أحد يفهم، لا أحد، وهذا يقودني للجنون، ولذلك كنت أفقد أعصابي من حين إلى آخر. أنا أعني أني أفقدها حقا، فذراعي وساقي تغدو كلها متيبسة وتنفلتان مثل أغصان شجرة في عاصفة حتى وجهي يتجمد، وأحياناً لا أستطيع التنفس الحقيقي جيداً عندما يحدث هذا، ولكنني مضطرة إلى أن أفعل ذلك لأنني بحاجة لأصيح وأصرخ وأنتفض. إنها ليست نوبات عصبية، ولكنها علاج يجعلك تنام. هذه الأشياء أسميها انفجارات أعاصير، وهي جزء مني، فكل الأشياء التي لا تنجح تتجمع وتتلبد في داخلي، ولا أستطيع التوقف على الرغم من أنني أود ذلك، على الرغم من أنني أعرف أنني أجعل الناس يرتعشون خوفا، فأنا أفقد السيطرة على نفسي، وهذا ما يجعل المشهد يبدو قبيحا. ذات مرة عندما كان عمري قرابة 4 سنوات، كنت مع أمي في أحد المتاجر التي تبيع كل شيء من الحليب إلى الأرائك، وكنت ما أزال صغيرة بما يكفي لجلوسي في مقعد الطفل في الجزء الأمامي من عربة التسوق، وكانت أمي دائما تجهزني بالوسائد المحشوة على كل جانب من حولي حتى لا أميل. كان كل شيء على ما يرام، قذفت ورق التواليت وغسول الفم والمنظفات في عربة التسوق، وكنت أتلفت حولي مستمتعة بركوب عربة التسوق. في قسم اللعب رأيت مجموعات من القطع البلاستيكية زاهية الألوان. كنت في صباح ذلك اليوم قد شاهدت تحذيرا في التلفاز عن أن هذه اللعبة قد تسببت بتسمم أطفال كثيرين عولجوا في المشافي لأنها مطلية بطبقة من الرصاص كما ورد في التقرير، ولكنها على الرغم من ذلك كانت لا تزال على الرف، فأشرت إليها محذرة من خطرها. قالت أمي: لا يا حبيبتي، لا تحتاجين إلى تلك اللعبة، فلديك ما يكفي من اللعب. فأشرت مرارا وتكرارا حتى إنني بدأت أستخدم قدمي. لا، قالت أمي بقوة أكبر، لن ترغميني بنوبة غضبك. لم أكن أريد تلك اللعب، أردت أن أقول لها إنها كانت لعبا خطرة، وكنت أريد لها أن تخبر شخصا ما ليتخلص منها قبل أن يتسمم أي طفل من جراء إمساكه بها، ولكن كل ما يمكنني أن أفعله كان الصراخ والإشارة والركل، وهكذا فعلت وبصوت أعلى. فهرعت أمي خارجة من قسم اللعب ودفعت العربة بسرعة حقيقية، ثم صرخت في وجهي: توقفي! لكنني لم أتوقف. لفني الإعصار وأصبحت ذراعاي مثل عصي القتال، وأصبحت ساقاي هما الأسلحة، وبدأت الركل بقدمي وصرخت وظللت أشير في اتجاه تلك اللعب الخطرة. حدق الناس وأشار بعضهم، وآخرون أشاحوا بوجوههم. وما أن وصلت أمي إلى باب المتجر حتى انتزعتني من العربة وتركتها مع جميع محتوياتها هناك، وكانت على وشك البكاء عندما وصلت إلى السيارة. ربطتني في مقعدي وصرخت في وجهي: ماذا أصابك؟ حسناً، لقد عرفت الجواب عن ذلك، لكنها أدركت أن هذا لم يكن سلوكي المعتاد. أما أنا فابتلعت ريقي وتنفست وهدأت في النهاية، وكنت آمل لو أن الناس في المتجر شاهدوا الأخبار. عندما وصلنا إلى المنزل استدعت أمي الطبيب وأخبرته عن سلوك المجنون، فكتب لي وصفة من المسكنات، لكن أمي لم تعطني إياها، فقد انتهت الأزمة خلال ذلك الوقت، ولا أعتقد أن أمي عرفت بتاتا ما كنت أحاول أن أقوله لها في ذلك اليوم.